بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في بيان المؤيد الثاني لكون أوامر الاحتياط أوامرا إرشادية لا مولوية، فنكتب إذن المؤيد الثاني. المؤيد الثاني على الإرشاد أن التعليل في الأخبار وهو قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. قلنا هاهنا عنوان وجوب الاحتياط وعنوان الهلكة، والهلكة هي العلة، والهلكة هي العلة لوجوب الاحتياط. وإذا تم هذا نقول كل علة يجب أن تكون سابقة على معلولها، لأن إذا كنا يجب الاحتياط عند الشبهة يقال لنا لما ذلك، سنقول لأن عدم الوقوف عند الشبهة إلقاء في الهلكة، وهي العقوبة الأخروية. فإذا نستكشف أنه قبل الأمر بالتوقف كان الهلاك محرزا حتى يكون هو العلة لوجوب التوقف، فالتعليل في الخبر يظهر منه أن الهلكة والعقاب الأخوي كان مفروض التحقق قبل إيجاد الاحتياط، والتوقف، حتى تكون الهلكة علة لوجوب التوقف. فنقول إن هذا بحكم العقل إنما يكون وهو إجابة التوقف وأنه يوجب وقوع الهلكة، إن هذا إنما يكون في موردين، الأول في الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي قبل الفحص وليأتي من الظفر بدليل، والثاني الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ولا يشمل وجوب الاحتياط العقلي. الشبهات البدوية بعد الفحص وإن كان الأمر بالاحتياط لإطلاقه لو كان مولويا لكان شاملا بالشبهات الشبهة البدوية قبل الفصل، ويكون التخصيص مشكلا كما تقدم، ويكون التخصيص مشكلا كما تقدم. أتصور من بيان هذا اتضح هذا الأمر. يقول هذا القائل المؤيد الثاني على من؟ على كون الأوامر الواردة في الاختيار إرشادية لما حكم به العقل. يقول هنا عنوانان، عنوان الهلكة وعنوان وجوب التوقف. يقينا كل عاقل يعرف على أن وجوب التوقف معلول لأي شيء؟ للهلكة، يعني أن الهلكة هي العلة التي كانت موجبة لإيجاب التوقف. هذا الإيجاب التوقفي الذي أوجب التوقف للهلكة هو العلة، نقول العلة سابقة على المعلول، هو لا يكون علة، لا بد وأن تكون العلة سابقة على هذا الإيجاب الشرعي. فنستكشف بحكم العقل على أن إيجاب الاحتياطي كان سابقا بحكم العقل على أوامر الاحتياط، وأوامر الاحتياط جاءت مشيرة لمن؟ لحكم العقل. فإذا كان حكم العقل هو المثبت على أن الهلكة هي العلة لوجوب الاحتياط، نقول الحكم العقلي المستقل على أن الإقدام على الشبهة يوجب الهلاك ليس في الشبهة البدوية وليس في الشبهة قبل الفحص، ليس في الشبهة البدوية بعد الفحص عفوا بعد الفحص، ولا في من؟ ولا في الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي. بل العقل يقول لنا على أن الإقدام على الشبهات يوجب الهلاك، لكن متى؟ إذا كانت الشبهة البدوية بما هي أردت أن تقدم عليها بلا فحص ويأذن عن الظفر بدليل، أو كانت مقرونة بالعلم الإجمالي. فإذا كان الحاكم هو العقل، جاء العقل أن يخصف موارد الوجوب بهذين الموردين، ويقول في بقية الموارد كالشبهة البدوية بما هي وغير المقرونة بالعلم الإجمالي وإن حسن الاحتياط لكنه لا يجب، فيقسم العقل موارد الاحتياط إلى إلزامية لأهميتها وثبوت العقوبة فيها عقلا، وإلى روحانية أو استحبابية إذا لم تكن بهذه المثابة من الأهمية. واقع المسألة. ويؤيده أي ويؤيد كون أدلة الاحتياط، أي ويؤيد كون أدلة الاحتياط إرشادية لا مولوية. إنه أي دليل الاحتياط، أي دليل الاحتياط لو لم يكن أي دليل الاحتياط للإرشاد لمن؟ لما حكم به العقل للإرشاد. أرجى التوجه، هنا مكتوب عندنا بالكتاب يوجب تخصيصه، لكن حسب الظاهر الأولى أن نقول لوجب تخصيصه للإرشاد لو لم يكن دليل الاحتياط الوارد من قبل الشرع للإرشاد إلى ما ثبت وجوب احتياطه بحكم العقل، يعني كأنه إرشاد إلى ما ثبت قبل هذا الدليل الشرعي. لو لم يكن للإرشاد لوجب تخصيصه، أي دليل الاحتياط لوجب تخصيصه. لماذا وجب تخصيصه لو كان مولويان؟ لوجب تخصيصه لأن أدلة الاحتياط باتفاق الفريقين أنها ليست في الشبه الوجوبية مثلا، لوجب تخصيصه أي لوجب تخصيص دليل الاحتياط لا محالة. لماذا لا محالة؟ ببعض الشبهات لا مخالفه، ببعض الشبهات اجماعا، اجماعا يعني باجماع الفريقين من الاخباريين والاصوليين انه لا وجوب في الشبهه الوجود، انه لا احتياط واجب في الشبهه الوجوبيه، وانما الاحتياط وين فقط؟ في الحكميه التحريميه. مع انه مع ان دليل الاحتياط آت عن التخصيص للأدلة التي قلناها، للعلية التي قلناها في الصورة الأولى مشلولة، ولأن الثانية يحتاج إلى تخصيص، والتخصيص قلنا ها هنا لا يمكن، لأنه لو كان مولويا لما جاز لنا أن نخصص مع وجود الإطلاق وما شاكل هذه العبارة. كيف لا يكون قوله عليه السلام عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة؟ كيف لا يكون للإرشاد؟ كيف لا يكون للإرشاد؟ لماذا لا يكون للإرشاد؟ كان قائلا يقول فليكن مولويا والتجب وليجب الاحتياط في كل الموارد وفي جميعها. قال الهلكة بحسب الظاهر، بحسب حكم العقل، لا تكون في الشبهة البدوية بما هي هي. ولو أردنا أن نخصص لوجدنا عند الشبهة، الشبهة الواردة عليها ظاهرة أخلاقية شاملة لجميع الموارد، ولا نرى الهلكة في جميع الموارد، بل بإجماع الفريقين أن لا احتياط في جميع الموارد، مع أن الهلكة ظاهرة. يقول الهلكة وين ظاهرة؟ في المستحبات، لا يقولون من قدم عليها أوقع نفسه فيما في التهلكة. مع أن الهلكة ظاهرة في العقوبة الأخروية، يعني ما يقولون هلكة إلا في عقاب أخروي ثابت أو مستحق، واضح المثل؟ وهذا لا يكون إلا وين؟ في موارد ثابتة، كما قلنا مثلا في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أو الشبهة البدوية قبل الفحص. مع أن الهلكة ظاهرة في العقوبة، اكتبوا وبحكم التعليلي لا بد من تقديم العقوبة على إيجاب الاحتياط، على إيجاب الاحتياط. كل إيجاب الاحتياط في المعلول علما لتلك العقوبة، لتلك الهلكة. وبحكم العقل التعليلي لا بد من تقديم العقوبة على إيجاب الاحتياط حتى تكون العقوبة والهلكة هي العلة لإيجاب الاحتياط والتوقف. هذا شرط على أن إيجاب الاحتياط مثل معلول الماء لتلك الهلكة، لتلك العقوبة، ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الاحتياط، ولا عقوبة في الشبهة البدوية. الشبهة البدوية بما هي هي لا عقوبة فيها، حصلت على العقوبة من من هذه الأوامر. هذه الأوامر لا تكون علة، لا بد أن تكون العلة سابقة، ولا تكون سابقة إلا بحكم العقل. بل ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط، اكتبوا أي لا بد من ثبوت العقوبة قبل إيجاب الاحتياط حتى يصبح إيجاب الاحتياط والتوقف معلولا للعقوبة، في حين أنه في الشبهة البدوية لا عقابة. يعني الشبهة البدوية بما هي؟ كيف الكتاب كيف يعلل إيجابه، إيجابا الاحتياط، كيف يعلل إيجابه أي الاحتياط بأنه خير من الاقتحام في الهلكة؟ كيف يعلل إيجابه بأنه كيف يعلل إيجاب الاحتياط الإمام معللة بأنه خير من الاقتحام في الهلاك. أي هلكة شبهة البدوية بما هي؟ هي لا هلكة فيها، فإذا أي هلكة نتكلم عنها؟ وإيجاب الاحتياط بما هو هو لا يكون علة للهلكة، فإذا لا بد وأن نقول على أنه هذا إشارة، هذا الحكم الشرعي من قبل الإمام عليه السلام إشارة إلى ما ثبت سابقا من الهلاك، وثبوت الهلاك سابقا بحكم العقلي لا يكون في شبهة البدوية بعد الفحص، وليأتي عن الظفر بدليل زين. لا يقال يمكن فرض العقوبة والهلكة قبل إيجاب الاحتياط الصادر بقوله عليه السلام في أخبار الاحتياط يقف عند الشبهة، أو أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، فإن في كلمة الشبهة إطلاقا يعم الشبهة الموضوعية والحكمية والوجوبية والتحريمية والشبهة قبل الفحص وبعدها والمقرونة بالعلم الإجمالي وغيرها. من جهة أننا نعلم أن لا عقاب على الشبهة البدوية وأنه قبيح، فلا بد أن نقول نستكشف من أخبار الاحتياط أن الشارع المقدس كان له بيان وحكم عام لم يصل إلينا، قد دل على الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص قبل أخبار الاحتياط التي بأيدينا، ولذا قال الشارع الآن إن ارتكاب الشبهات بما يشمل البدوية بعد الفحص يستوجب العقاب، فيكون ذلك الإيجاب السابق علة للعقوبة، وتكون الهلكة معلولة لذلك الاحتياط الشرعي. أرجو التوجه. يقول المصنف لا يقال بهذه المقالة. ما هي المقالة؟ قد يقول قائل على أن أخبار الاحتياط لا يمكن أن تكون دليلا على الاحتياط حتى في الشبهة البدوية بعد الفحص وليأتي من الظفر. هذا نحن معكم، وما قلتموه هناك أنها تكون إرشادية بحكم العقل، وأن الدليل عليها يجب أن يكون عقليا لإباء تخصيصها هنا، كلامكم مجد. لكن يمكن أن نقول من طريق آخر، وهو أن كلمة الشبهة مطلقة، فيها إطلاق، فيها عموم، أي شبهة. هذه الكلمة تعم جميع الشبه كما قلنا الآن حتى البدوية بعد الفقر. لكن لا نريد أن نقول على أن من هذا الكلام من هذا الخطاب الاحتياطي الوارد من المعصومين عليهم السلام نستفيد على أن الشبهة البدوية يجب فيها الاحتياط وأنها تستوجب الوقوع في الهلكة، لا نريد أن نقول هنا، بل نقول نستكشف من أمثال هذا الخطاب على أن هناك خطابا سابقا ما وصل إلينا ما وجدناه، نستكشفه من هذا الخطاب الفعلي على أن الإقدام على الشبهات يلقي الإنسان في التهلكة مطلقا، حتى في من؟ حتى في الشبهة البدوية. هذا استفدناه من من؟ استفدناه من، يعني كانت هذه الروايات الموجودة إشارة إلى روايات أخرى سبقت هذه الروايات، تلك الروايات كانت علة استكشفنا منها من طريق دليل الإن وكون المعلول يدل على العلة، على من؟ على أن الهلكة ها هنا موجودة. واضح مثلا؟ فإذا من طريق استكشاف المعلول من العلة عن العلة، يعني هذه معلولة، هذه الأخبار السابقة تكشف عن من؟ عن وجود هلكة عامة حتى في الشبهات البدوية. أقل عبارة في الكتاب لا يقال، أرجو التوجه، ما صححنا به الهلكة في الصورة المتقدمة كان من طريق دليل العاقل الذي كانت الأخبار إرشادا إليه. ها هنا كلام آخر يريد أن يقول هذه الأخبار تنبئ وتحكي عن وجود أخبار، وأدلة شرعية دلت على أن الإقدام على الشبهات حتى البدوية منها يوجب الهلكة. فإذا فرق في المقامين، هنا نريد أن ندعي أخبارا دلت على الهلكة، وهناك أردنا أن نتكلم أن أدلة الاحتياط إرشاد إلى حكم العاقل. لا يقال نعم لا عقوبته، نعم لا عقوبته في الشبهة البدوية قبل إيجاب الاحتياط والتوقف، والتعليل في الموردين وين؟ في الشبهة البدوية قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي. وهذا قلنا نعم التعليل ها هنا جاء ليثبت وجوب الاحتياط لا في الشبهة البدوية واقع ولا في الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي. نعم هذا كلام مثيل، ولكنه ضمير شأن يستكشف عنه، أي عن هذا التعليل بواسطة عمومه أو إطلاقه. مبنى إطلاق الشبهة، كلمة الشبهة فيها إطلاق فيها عموم يعم جميع الشبهات. لا نريد من هنا أن نستفيد، نقول هذه تكون من الأدلة على وجود أدلة سابقة واقعنا بلي. فنستكشف من هذا أن قبل هذه الأوامر الشرعية التي بأيدينا كانت هناك أوامر شرعية دلت على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية، ولكنه يستكشف عنه على نحو الإن، يعني على نحو الوصول من المعلول إلى العلة. ومثلا يعني من هذه الأدلة الدالة على الاحتياط نستكشف الهلكة، لكن بمن؟ لا بهذه الأخبار بل بأخبار أخرى على نحو الإني. بل يستكشف عنه على نحو الإني، ماذا يستكشف؟ يستكشف إيجاب، نائب فاعل ما يستكشف؟ إيجاب الاحتياط، يستكشف إيجاب الاحتياط، يعني إيجاب الاحتياط يكون علة. نستكشفه بمن؟ بهذه الأخبار الدالة على وجود أخبار قبلها. بل إيجاب الاحتياط أرجو من قبل، اكتبوا من قبل، أي من قبل أن يأمر الشارع بالتوقف والاحتياط، يعني من قبل هذه الأوامر التي وردت ودلت على وجوب التوقف والاحتياط. هذه تنبئ عن شيء من قبل، أي كلمة من قبل يعني من قبل أن يأمر الشارع، ليصح به بمن؟ بإيجاب الاحتياط السابق الشرعي، ليصح به أي بإيجاب الاحتياط السابق الشرعي. ماذا يصح به؟ ليصح به العقوبة علينا على المخالفة بالشبهات البدوية حتى لا يكون من العقاب بلا بيان. أنت تقول هنا من العقاب بلا بيان، نقول لك لا، هذه كشفت عن أخبار متقدمة، وتلك الأخبار المتقدمة هي علة لمن إيجاب الاختيار. فإنه يقال إن إيجاب الاختيار المفروض الذي لم يصل إلينا بعلم أو علمي أو أصل عملي مثبت لتكليف لا عبرة به ولا يخرج العقاب في الشبهات البدوية بعد الفحص عن كونها عقابا بلا بيان. فإذا نرجع إلى ما قلنا بحكم العقل أن الاحتياط يجب في موردين، في الشبهة البدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. الجواب جدا واضح على أننا لا نكلف بفرض دليل لم يصل إلينا. أنت تقول لعل هذه تكون مشيرة إلى وجود أخبار لكنها ما وصلت إلينا، نحن لسنا بمكلفين باحتمالات لم تصل إلينا حتى ولو كانت في الواقع موجودة، نرفعها بأدلة البراءة. فإذا نبقى نحن والاحتياط بحكم العقل، الاحتياط بحكم العقل لا يكون بنحو الإلزام والوجوب إلا في موردين كما ذكرناهما الآن. واضح مثلا؟ فإنه يقال، ماذا يقال؟ إن مجرد إيجابه أي الاحتياط واقعا، يعني نحن لسنا مكلفين بالواقعية، نحن مكلفون بمن؟ بدليل يصل إلينا، بما تقام عليه الحجج. إن مجرد إيجابه واقعا يعني بحسب الفرض والواقع ما لم يعلم، إحنا أقرأ العبارة على وجهين، لا يصح العقوبة عليه حتى تتم بالجملة، أو لا يصح العقوبة وهو الأولى. مثلا نقول صاد هنا لا يصحح، يعني لا يصحح فرض عقاب، فرض خطاب في الواقع لم يصل إلينا، لا يصحح العقوبة، وإذا لم يصحح العقوبة يبقى العقاب بلا بيان، ولا يخرجها أي العقوبة عن أنها أي العقوبة بلا بيان ولا برهان، فلا محيص عن اختصاص مثله أي مثل هذا التعليل، مثله أي مثل هذا التعليل على وجوب العقوبة. كأن قائلا يقول إذن الإمام الذي علل وقال على أن الذي يقدم على الشبهات يلقي نفسه في الهلكات، ماذا تصنعون به؟ نقول هذا له موارد، الشبهة البدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وهذا حكم عقلي استكشفناه أشار إليه هذه الأخبار، فلا محيص يعني فلا مفر عن الالتزام بشيء، وهو عن اختصاص مثل هذا التعليل الوارد في قول الإمام بأن المقدم على الشبهات يلقي نفسه في الهلكات بما يتنجز فيه المشتبه، بما يتنجز فيه المشتبه، يعني كل شبهة تنجزت بحكم العقل نقول يكون إلقاء في التهلكة، بما يتنجز فيه المشتبه لو كان المشتبه محققا في الواقع. إذا أخ واقع ثابت ودل العقل عليه بنحو استغلالي في مثل هذه المواطن نقول نستحق العقاب، فإنه يكون من العقاب ببيان بحكم العقل. بل مثل ما شيخنا بين لنا المواطن التي حكم العقل بأنه نستحق العقاب عليها، قال كشفة البدوية قبل الفحص مطلقا وجوبية كانت أفضل. يضعت فيها في هذين الموردين الأخذتان تكشف البلية بما فيه. وأما العقل ما دليل عقل كل شواهد. وأما العقل يعني وأما ما استدل به الإسباري على الاحتياط من طريق دليل العقل فالاستقلال في أي العقل بما بلزوم فعل ما احتمل وجوبه هي شبهة وجوبية. وترك ما احتمل حرمته وهي شبهة تحريمية. يا لماذا يستقل العقل بأنه يجب أن نقوم بما نحتمل وجوبه وأن نترك ما نحتمل تحريمه؟ قال في ثبوت علم الإجمالي ها هنا أنت بلا شك ولا ترديد تعلم هاي وفي المقدمات الأساسية الثانية أنت بلا شك ولا ترديد تعلم بأن الشارع المقدس له أحكام بلا شبهة ولا ترديد هي موجودة بنحو العلم الإجمالي في هذه الأدلة والإمارات من العلم والعلمي وشلله والظنون مطلقا والشفرات والإجماعات المنقولة والمقوات في جميعها أتعلم بوجود تكاليف. وإذا علمت بوجود تكاليف فنجز عليك العلم الإجمالي فيجب عليك فيه الاحتياط. بل حيث علم إجمالا بوجود أولى من كلمة بوجوب حيث علم إجمالا بمن بوجود واجبات ومحرمات وغلثل ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حج على حكمه أي على ذلك الشيء المشتبه مما لم يكن هناك حج على حكمه يقينا تعلم علما إجماليا بوجود تكاليف موجلة في الكثير منها ما قام الحج. إذا علمت وتنجد في حقك العلم الإجمالي يعني إذا علمت بوجود التكليف يكون ترديوان في الفراغ في فراغ الذمة وفي استخلاص الذمة من ذاك التكليف لو شككت في أصل التكليف لأجريت الفراغ. أما إذا شككت في المكلف به بعد ثبوت التكليف فالقاعدة هي الاحتياط. وخمسا مما لم يكن هناك حجة على من على حكمه يعني على حكم ذلك الشيء المشتبه وعلى هذا يتنجد عليك العلم الإجمالي. يا بليل دار تفريغا للذمة بعد اشتغالها بواسطة العلم الإجمالي بالتكليف كأن قائلا يقول من يقول على أن العلم الإجمالي منجز إذا عرفنا بالتكليف بنحو العلم الإجمالي فهذا مما لا خلاف فيه إلا من بعض الأعلام نسب إلى بعض الأكابر على أنهم يقولون على أن العلم الإجمالي بحكم الجهل ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب حسب ظهر محقق الكم أو غير حيث قال إن العلم الإجمالي كالجهل في الشبهة البدوية بشكل بدوي. والجواب هذا كلامك كلام متين لا نتردد فيه لكن لو لم يدخل العلم الإجمالي وقد قلنا فيما مضى على أن العلم الإجمالي الكبير حللنا والمتوسط حللنا وبقينا معنا مع الصغير وبواسطة الصغير حصلنا على علم تفصيلي وشبهة بدوية في الباقي. والجواب أن العقل وإن استقل بذلك أي بإيجاب الاحتياطي عند تحقق العلم الإجمالي إلا أن استقلال العقلي عند تحقق العلم الإجمالي متى يكون؟ إلا أن استقلال العقلي عند تحقق العلم الإجمالي مشروط بشرط إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي وقد انحلها هنا كما قلنا فيما مضى على أن العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي المتوسط انحل بواسطة العلم الإجمالي الصغير فصرنا نعيش علما تفصيليا وشبهة بدوية تجري فيها إصالة وراء فإنه ضمير شأن فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا شلون علم بوجود تكاليف أن علمنا نحن أن هناك تكاليف لا شبهة ولا ريب فيها نفرضها ألف تكليف من بعد ما جئنا وحللنا العلم الإجمالي الكبير ووصلنا إلى العلم الإجمالي الصغير وجدنا أن هناك ألف تكليف أيضا، فنقول ما كنا نحتمله من ألف تكليف قد حصلنا عليه بعدما خللنا الحكمة الإجمالية المتوسطة والكبيرة، وإذا حصلنا على هذا القدر المتيقن مما كنا نحتمل، كنا نحتمل ألفا من التكاليف، وحصلنا على ألف من التكاليف بواسطة من؟ بواسطة العلم والعلم والأصول المثبتة للتكاليف. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة يتحلل العلم الإجمالي الكبير والمتوسط، فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا، شو بوجود تكاليف إجمالا؟ يعني كنا نحتمل من باب الفرض والتمر ألف تكاليف إجمالا، كذلك علم إجمالا، مثل ما علمنا هناك إجمالا في العلم الإجمالي الكبير بوجود ألف تكليف على الفرض والتقدير، كذلك علم إجمالا بما بثبوت طرق وهي الإمارة وأصول معتبرة مثبتة للتكاليف. علم إجمالا شنو علم؟ تكاليف بمقدار تلك التكاليف، يعني بواسطة العلم الإجمالي الصغير، يعني بواسطة الطرق والأصول العملية المثبتة للتكاليف أثبتنا أيضا أثبت تكليفا، فبهذا يجعل العلم الإجمالي الكبير تكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة بالإجمال التي فرضناها ألفا أو أزيد أو لا. نقول ما حصلنا كنا نحتمل ألف تكليفا بواسطة الطرق والإمارات، حصلنا على ألف ومئتين، فإذا الآن نحن أصبحنا نعمل بتكاليف أكثر مما كنا نحتمل أو أزيد، وحينئذ يعني وحين ما وصل بنا الأمر إلى من؟ إلى هذه المرحلة من ما قلنا لا علم بتكاليف أخرى غير التكاليف الفعلية، يعني التكاليف الفعلية اللي حصلنا عليها من الطرق والأصول بالموارد المثبتة من الطرق والأصول العملية. وفي العبر نكتب الآن إن قلت نعم العلم الإجمالي ينحل بتوسط العلم التفصيلي، يعني التفصيلي اللي حصلنا عليه من الطرق والأصول العملية، ولعل هذا المتكلم حينما قال إن قلت يريد الإشارة إلى من؟ إلى أن مقامنا هنا كمورد الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، يريد يشير إلى هنا. فقالوا إذا كان الاضطرار إلى أحد الإناءين سابقا على العلم الإجمالي بوجود النجاسة في أحدهما، إذا كان الاضطرار سابقا يعني أولا اضطررنا وأقدمنا على بعض الأطراف ثم علمنا علما إجماليا أن النجاسة كانت في أحد الإناءين، كما لو حصل الاضطرار من باب الفرض والتقدير إلى الإناء الأبيض أولا قبل العلم الإجمالي بوجود النجاسة في أحد الإناءين ثم علمنا بوجود النجاسة في أحدهما. واضح؟ قال الشيخ الأنصاري إن الاضطرار السابق الاضطرار إلى أحد الإناءين أو المقارن للعلم الإجمالي يمنع من تنجز العلم الإجمالي اللاحق. قال العلم الإجمالي اللاحق لا يكون منجزا لأن أحد الأطراف خرج عن محل الابتلاء، من بعد ما خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء أنت علمته، فإذا علمت أنت الآن هذا فرق واحد والطرف الثاني خارج عن محل الابتلاء يجوز لك أن تقدم على الإناء الثاني أيضا، ولكن لو كان الاضطرار لاحقا بالنسبة إلى من؟ إلى العلم الإجمالي، يعني أولا علمنا بوجود النجاسة بنحو العلم الإجمالي المردد بين أحد الإناءين أن أحد الإناءين نجس، هذا علمناه، ثم اضطررنا إلى ارتكاب والإقدام إلى بعض الأطراف، ولكن لو كان الاضطرار لاحقا بالنسبة إلى العلم الإجمالي بأي معنى؟ بمعنى أنه حصل العلم الإجمالي أولا بأن أحد الإناءين كان نجسا ثم يعني تنجز وتم علينا العلم الإجمالي، ثم حصل الاضطرار إلى أحد الإناءين، يقول هنا الشيخ الأنصاري لأن العلم الإجمالي قد تنجز أولا ها هنا فإن الاضطرار الاظهار اللاحق لا يجب خلال هذا العلم الاجمالي واضح عباره لان العلم الاجمالي تنجز وعليه فلا يجوز الاقدام على البناء الباقي ولا يكون الامر بالنسبه اليه من الشبهه البدويه هذا كلام من كلام الشيخ رحمه الله وكذلك ما نحن فيه احنا هم مساله كانها من هذا الباب هذا الامر والشيخ يقول الشيخ قال هذه المساله في مساله العلم الاجمالي ولا مقرر لكن هذا القائل كانه يريد ان يقول مسالتنا ايضا من هذا الباب نحن اولا علمنا بوجود العلم الاجمالي بالتكاليف ثم بعد ذلك حللنا العلم الاجمالي فيكون من هذا الباب تنجز علينا العلم الاجمالي في جميع الاطراف وعلمنا بعد ذلك بوجود شيء معين لا يحل العلم الاجمالي الذي تنجز علينا فيجب علينا الاحتياط في بقيه الاطراف حتى العباره وكذلك ما نقل فيه لو كان المعلوم بالتفصيل لاحقا يعني معلومنا بالتفصيل الذي علمناه بواسطه الطرق والاصول العمليه لاحقا وملاحقا اول علمنا بوجود التكاليف علم الإجمالية فاذا تنجز اولا العلم الاجمالي ثم حل تقولون بواسطه من بواسطه علم تفصيلي تقول من بعد تنجز الى الحال بل لو كان المعلوم بالتفصيل لاحقا بالنسبه الى العلم الاجمالي بمعنى انه لو حصل العلم الاجمالي اولا وتنجز مثل مقام حصل العلم الاجمالي اولا وتنجز ثم حصل العلم التفصيلي فهنا لا ينحل العلم الاجمالي ضرب الأعلام ها هنا مثالا بهذه الكلمة فمثلا لو حصل أولا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناني حصل أولا علم إجمالي بمن؟ بنجاسة أحد الإناني سواء تنجس هذا الإناء كان أصبح متنجسا بخمر ببول بأي جهة أخرى ثم بعد فترة حصل العلم التفصيلي أن في الكأس الأسود وقعت قطرة دم غير النجاسة الأولى أي نجاسة ثانية أولا حصل علم إجمالي بوجود نجاسة في أحد الإناء بولا أو خمرا مثلا الآن علمنا علما يقينيا بسقوط قطرات من الدم في أحد الإناء كالإناء الأبيض أو الأسود مثلا أن في الإناء الأسود وقعت قطرة دم فهنا علم تفصيلي لاحق وشلو له شنو قالوا العلماء هنا فهذا العلم التفصيلي اللاحق لا يحب العلم الإجمالي السابق قالوا العلم الإجمالي السابق تنجز وتنجز له علمك الإجمالي اللاحق بواسطة نجاسة حادثة جديدة لا يحل ما ثبت عندك من علم منجز إجمالي لأن العلم الإجمالي السابق تنجز قبل هذا العلم التفصيلي اللاحق فالآن بالنسبة إلى الكأس الأبيض والكأس الأسود وقع فيه قطرات من الدم لكن الأبيض بقي مشكوك لأنه كان من أول الأمر مشكوك أن النجاسة في الخمر وقعت فيه أو في الأسود نقول حتى بالنسبة إلى الكأس الأبيض يجب علينا أن نختار واضح المسألة هذه الشبهة نقرأها ثم نأتي إلى الجواب إن قلت نعم يعني شو نعم نعم علمنا الإجمالي ينحل أنت قلت علمنا الإجمالي ينحل لو ما ينحل نحن نريد أن نأتي وأن نتكلم على الطرق ما تقول تقول علمنا الإجمالي الأول ينحل بواسطة الطرق والأصول العملية نعم ينحل لكنه يعني لكن هذا الانحلال متى يكون مفيدا هذا الانحلال إذا لم يكن العلم بها أي بالتكاليف الفعلية صار عندنا تكاليف فعلية وما صار عندنا تكاليف فعلية فأصبحنا نمتلك تكاليف فعلية وهي التكاليف التي حفظنا عليها من الطرق والإمارات والأصول المثبتة للتكاليف لكنه إذا لم يكن العلم بها أي بالتكاليف الفعلية مسبوقا بالعلم الإجمالي إذا لم يكن مسبوقا بالعلم الإجمالي وهنا تكاليفنا المعلومة بالتفصيل سبقت بالعلم الإجمالي وما سبقت سبقت بالعلم الإجمالي الكبير الذي أدخلنا الذي كان شاملا للطرق والإمارات والشبهات البدوية والظنون والموهومات والإجماعات والكفر والعمل تنجز علينا إذا تنجز هذا معلوم بالتفصيل وذاك تنجز فيه العلم الإجمالي يجب فيه الاحتياط هكذا يكون هذا الفرق مسبوقا بالعلم بالواجبات مسبوقا بالعلم أي بالعلم الإجمالي بالتكاليف تكتب الشيء نفسه بسرعة ولكن هذا العلم بالتكاليف كان مسبوقا بالعلم بالتكاليف إجمالا وإذا كان العلم التفصيلي اللاحق، وإذا كان العلم التفصيلي اللاحق مسبوقا بعلم إجمالي سابق، مسبوقا بعلم إجمالي سابق، لا يكون هذا العلم التفصيلي، لا يكون هذا العلم التفصيلي اللاحق. سببا لانحلال العلم الإجمالي السابق المنجز. وهو عبارة قلت نكتب قلت إن العلم الإجمالي يكون على نحوين، تارة كالمثال المتقدم للنجاسة بواسطة الصمد السابق والدم اللاحق، مثال المتقدم، فإن وقوع الدم اللاحق في الكأس الأسود معلوم بالتفصيل، ولكنه لا ينحل به العلم الإجمالي السابق. وفي العبارة يقول في مثل مقامنا هذا علمنا الإجمالي تنجز، ولما كان علمنا الإجمالي تنجز بواسطة علمنا بوقوع النجاسة في الإناء الأسود لا ينحل العلم الإجمالي المتقدم، لأنهما في باب علمين مستقلين ذاك على حاله وهذا على حاله، العلم الثاني كأنه ليس من مصادره ومن أفراد العلم المتقدم. ولكن لو كان المعلوم اللاحق بعنوان فرد ومصداق لذلك المعلوم بالإجمال السابق، أي كان المعلوم بالإجمال السابق ككلي وهذا العلم كفرد، فإن هذا العلم التفصيلي اللاحق ينحل بتوسطه العلم الإجمالي السابق. وفيما نحن فيه كنا نعلم بوجود تكاليف في دائرة وسيعة عن من أصولها بعلمي أو أصل عملي أو ظنون أو إجماعات منقولة أو شهرات، فهذا هو العلم الكلي. فالعلم الإجمالي الواسع يكون شاملا للعلم في الدائرة الخاصة، وهو الحاصل من الطرق والأصول العملية المثبتة للتكاليف، فيكون المقام من باب الكلي والفرد، فإن العلم الإجمالي السابق الوثيق ينحل بتوسط هذا العلم التفصيلي اللاحق، ويكون الشك في الباقي بدويا. ومثلا يقول مقامنا يختلف عن أمثلة باب الإضطرار، يقول مقامنا يختلف عن أمثلة باب الإضطرار. ها هنا علمنا التفصيلي من مصادر نفس علمنا الإجمالي الواقع الأول، كنا نعلم بوجود تكاليف هي في ضمن من؟ هي في ضمن ظنون معتبرة وطرق خاصة، وفي ضمن ظنون مطلقة عامة، وفي ضمن إجماعات منقولة وشهرات وأصول عملية وإلى آخره. هذا العلم الإجمالي كان في ضمنه الطرق والأصول المثبتة للتكاليف، إلا ما نستمل من التكليفين من التكاليف كالف تكليفين بواسطة الطرق والأصول العملية لم يبقى شيء، فيتحل بواسطته العلم الإجمالي الذي أصبح هذا كفرد منه العلم الخاص كفرد من ذلك العلم الإجمالي الكلي، فيكون سببا لانحلاله قدر العبادة. قلت إنما يضر السبق للعلم الإجمالي، إنما يضر السبق للعلم، نحن قلنا العلم الإجمالي إذا سبق وتنجى ألا يحصل يؤثر فيه بعد تنجزه، يقول بل هذا يضر لكن في بعض الموارد لا في جميعها. إنما يضر السبق للعلم الإجمالي الكبير الواسع متى؟ إذا كان المعلوم التفصيلي، إذا كان المعلوم التفصيلي اللاحق بواسطة الطرق والأصول المثبتة للتكاليف، بواسطة الطرق والأصول المثبتة للتكاليف حادثا ابن بلد كان حادثا وأمرا جديدا كخاصا يطر على عام، لا يحل العلم الإجمالي للمتقدم لأن الخاص يكون مخصصا مثلا، لكن مقامنا ليس من هذا الباب بل وأما إذا لم يكن المعلوم التفصيلي لها كذلك كان حادثا وأمرا جديدا من باب العام والخاص، ما كان كذلك بل كيف كان؟ بل كان المعلوم اللاحق التفصيلي الذي قلنا هو الطرق والأصول المثبتة للتكاليف مما ينطبق عليه، أي على المعلوم اللاحق التفصيلي، أي على المعلوم اللاحق التفصيلي ماذا ينطبق عليه؟ ما علم من العلم الإجمالي الكبير، ما علم من العلم يعني كان علمنا التفصيلي من باب فرد كأنه هو مصدر، كان داخلا تحت ما علم من العلم الإجمالي الكبير، وإذا كان هكذا أصبح ما علمناه هو الفرد لذلك الكلي، إذا كان الفرد لذلك الكلي ينحل بواسطته ذلك الكلي، لأننا كنا نحتمل ألف تكليفين وصلنا إليها بواسطة من؟ بواسطة هذا العلم التفصيلي، بل مما كان ينطبق عليه ما علم أولا وهو العلم المجمل، فلا محالة قد انحل العلم الإجمالي، يا علم الإجمالي الذي كان يشمل الجميع، إلى التفصيلي، يا تفصيلي وهو ما وتوصلنا إليه من ألف تكليف بواسطة الطرق والأصول المثبتة للتكاليف، وشك البدوي فيما في مطلق الظنون وما شاكلها والشهرة إلى آخره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.